الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: وفي صحيح البخاري: يسلم الصغير على الكبير، والمار على القاعد، والراكب على الماشي، والقليل على الكثير. وفي الترمذي: يسلم الماشي على القائم. وفي مسند البزار عنه: والماشيان أيهما بدا فهو أفضل. وفي سنن أبي داود عنه: إن أولى الناس بالله من بداهم بالسلام، وكان من هديه. نعم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم النبيين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فذكر المصنف رحمه الله ما جاء في صحيح البخاري في بيان آداب السلام، وكيف يعرف من هو الأحق أن يبتدي بالسلام. فهذا في صحيح البخاري أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: يسلم الماشي على القاعد، ويسلم الكبير الصغير على الكبير، ويسلم الراكب على الماشي، ويسلم القليل على الكثير. فهؤلاء لهم الحق، فالكثيرون لهم الحق، فالقليل هم الذين يبدأونهم بالسلام إذا كانوا مارين، وكذلك أيضا الراكب هو الذي ينبغي أن يسلم على الماشي، والمار هو الذي يسلم على الجالس. فهذا هو الآداب الشرعية التي أدبنا بها رسول الله صلى الله عليه وسلم. فما هو من الآداب التي بينها بفعله عليه الصلاة والسلام أو بينها لنا بقوله فينبغي الاقتداء به عليه الصلاة والسلام. ثم بين في حالة يستوي الأمران إذا لم يكن هناك مزية، أن بين المزايا، وهو أن الكثير أحق من القليل، فالبدء بالسلام من القليل على الكثير. وكذلك الراكب هو الذي يبدأ بالسلام على الماشي، وكذلك المار هو الذي يبدأ بالسلام على القاعد. لكن قد يستوي الأمران، فإذا استوى الأمران وهو في مثل إذا مر واحد أقابله شخص آخر في الطريق، هنا متساويان، ما هناك ميزة واحد على الثاني، ويكون أفضلهما الذي يبدأ بالسلام. فالأفضل في البادي بالسلام، لأن النبي عليه الصلاة والسلام ورد عنه أحاديث كثيرة في فضل البداء بالسلام، وقال عليه الصلاة والسلام: البادي بالسلام بريء من الكبر. فالبدء بالسلام من فضائل الأعمال ودليل على التواضع، فينبغي للإنسان أن يبدأ بالسلام. هذا إذا أما إذا كان مثلا مر اثنين وواحد قابلهم، الواحد هو الذي ينبغي يسلم لأن ذلك أكثر منه، وهكذا. نعم. وكان من هديه السلام عند المجيء إلى القوم. نعم، من هدي عليه الصلاة والسلام السلام عند المجيء إلى القوم، إذا جاء إلى قوم وهم جلوس أو واقفون وأراد أن يقف أو يجلس معهم فليبدأهم بالسلام، فيسلم ثم يتحدث بما يريد أن يحدث. فأول شيء يبدأ به السلام، لأن هذه هي التحية التي وضعها الله بين عباده، فيكون أول ما يبدأ بهم بالسلام. وهذا السلام الاسم المحبب الذي فيه الدعاء بالسلامة، والذي هو اسم من أسماء الله، والتي هي تحية جعلها الله بين عباده من حين خلق آدم عليه السلام، وعلمته الملائكة كيفية التسليم. وكذلك لما النبي عليه الصلاة والسلام أكد ذلك بتأكيدات تبين زيادة على هذا. وأما فكان وهذا هو ما من الله به على المسلمين، وإلا فقد كان في الجاهلية لهم تحيات غير هذه في الجاهلية، أو كذلك مثلا في أهل الكتاب وكذا لهم، فكان بعضهم يجعلون تحيتهم إنه مثلا إذا أراد يسلم على شخص يقول: عش ألف سنة، فيرد عليه: لك وأنت مثل ذلك، أو أنت كذلك، هذا يعني دعاء له أنه يعيش، ما يعني ما هو على كل حال إن طول العمر طول العيش يدل على خير، وما يدل على الشقاء، لأنه النبي عليه الصلاة والسلام جاء في الحديث خيركم من طال عمره وحسن عمله وشركم من طال عمره وساء عمله. فإذا عش ألف سنة عش ألف عام أنعم صباحا أبيت اللعن، كل هذه من تحيات أهل الجاهلية. فأنعم صباح يعني صباحك صباح نعمة، يعني تكون في نعمة في هذا الصباح، أو يدعو له بطول البقاء عش ألف سنة عش ألف عام، أو يقول مثلا أبيت اللعن، يعني أبيت امتنعت أن يشتمك الناس وأن يلعنك الناس، يعني أنك يدعو له بحسن الأخلاق وأنه لا يأتي أمرا يوجب للناس أن يلعنوه أو يوجب للناس أن يشتموه. أبيت اللعن يعني امتنعت من أن أحد يشتمك أو يلعنك، وهذا الامتناع إنما هو بحسن خلقك وإحسانك إلى الناس وعدم مجيئك إليهم ما يكرهون، لأن الإنسان إذا أساء إلى الناس لعنوه وشتموه، فهو هذا من باب الإكرام. فهم هذه تحيات أهل الجاهلية، فمنهم من تحيته أنعم صباح، ومنهم من تحيته عش ألف سنة أو عش ألف عام، ومنهم من تحيته أبيت اللعن. فتحية الإسلام الحمد لله هذه هي التحيات التي أعطانا الله، السلام عليكم وكذا. وبالنسبة إلى الله سبحانه وتعالى ما علمنا نبيه أن نقول التحيات لله طيبات إلى آخر، فهذه التحية بالنسبة لجانب الله، لكن بالنسبة لبين الآدميين بعضهم لبعض السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أما التحيات لله والصلوات والطيبات السلام، هذه التحيات لله، يعني جميع تحيات الإكرام وجميع تحيات فهي لله سبحانه وتعالى هو المستحق لها، فهذه أنواع التحيات. وكان من هديه السلام عند المجيء إلى القوم والسلام عند الانصراف عنهم. نعم كذلك السلام إذا جاء يبدأ بالسلام ويجلس، فإذا قام من عندهم يودعهم بالسلام، فإذا قام قال السلام عليكم ومشى، هذا من آداب الإسلام. ولما استنكر بعض الناس السلام في الأخير فقال بعض العلماء رحمهم الله ليست الأولى بأحق من الثانية، لأن كلاهما وارد عن النبي عليه الصلاة والسلام، فتسلم إذا أتيت وتسلم إذا قمت، فتدعو لهم بالسلامة عند مجيئك وتدعو لهم بالسلامة أيضا عند ذهابك من عنده ابنا. وثبت عنه أنه قال إذا قعد أحدكم فليسلم وإذا قام فليسلم. نعم. فليست الأولى بأحق من الآخرة. نعم ليست الأولى بأحق من الآخرة، مدام كلها ارشد إليه النبي عليه الصلاة والسلام فينبغي لنا فعله. نعم. ولذلك كان النبي عليه الصلاة والسلام إذا دخل المسجد يوم الجمعة حينما يدخل المسجد يسلم على أول من يليه السلام عليكم، ثم يذهب، فإذا صعد إلى المنبر أيضا قال السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، سلم على جميع من في المسجد، لأنه إذا ارتفع على المنبر يسمعون الناس فسلم على الكل، وإذا دخل من بيته إلى المسجد سلم على من يليه عليه الصلاة والسلام في المسجد، فإذا وصل سلم سلام يسمعه الجميع. وذكر أبو داود عن إذا لقي أحدكم صاحبه فليسلم عليه، فإن حال بينهما شجرة أو جدار ثم لقيه فليسلم عليه أيضا. وقال نعم إذا افترقا بسبب أمر ما من الأمور، حال بينهما مثلا جدار أو صخرة أو شجرة أو أي شيء من ما يحول بينهم، ثم افترقا ثم تقابلا بعد ذلك، فيسلم أحدهما على الآخر. نعم. وقال أنس كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يتماشون فإذا لقيتهم شجرة أو أكمة تفرقوا يمينا وشمالا، وإذا التقوا من ورائها سلم بعضهم على بعض. نعم هكذا أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام كانوا يعملون ذلك، لأنهم اقتدوا به عليه الصلاة والسلام وحفظوا أيضا سنته من أقواله ومن أفعاله ومن صحبتهم له عليه الصلاة والسلام ومن مشاتهم له، فكان يفعل ذلك، فاقتدوا به عليه الصلاة والسلام وكانوا يفعلون ذلك. إذا مشوا في طريق وحالت بينهم شجرة ثم تفرقوا، بعضهم مشى من هنا وبعض من هنا ثم تلاقوا بعد ذلك، سلم بعضهم على بعض ولو كان الفصل قصير ولو كان انه فلم بعض العوام وبعض الجهال مثلا اللي مثلا اذا افترقت انت وياه لحظه ثم قلت السلام عليكم كان ما يتوي شايفك. طيب يا اخي السلف سنه، لا ينبغي ان تنكر، ينبغي ان ترد السلام وتعتبر ذا وتعرف سنه النبي عليه الصلاه والسلام. فكانوا يستنكر بعض العوام لانهم ما يفهمون سنه النبي عليه الصلاه والسلام. احنا ومن هديه ان الداخل الى المسجد يبتدئ بركعتين ثم يجيء فيسلم. نعم هذا من هدي عليه الصلاه والسلام، ان الداخل للمسجد ربما انك تدخل المسجد وانت تريد ان تجلس في حلقه الدرس او تريد ان تجلس مثلا تتحدث مع اخوانك، مثل ما كان النبي عليه الصلاه والسلام يجلس في مسجده ويجتمع عنده اصحابه ويعلمهم ويرشدهم ويسالون عما يهمهم، وربما تحدثوا بعض الاحاديث فيما بينهم. فكان الصحابه رضي الله عنهم من دخل المسجد كما علمهم النبي وكما كان يفعل النبي، كان اذا دخل المسجد ما يكلم احد، صلى ركعتين، فاذا صلى ركعتين اتى الى القوم وسلم عليهم وجلس. وهكذا تحيه، وهكذا السنه في دخول المسجد، ان يعني اول شيء تبدا فيه تحيه المسجد وهي ركعتان، لان يعني هذا ورد في صحيح البخاري، اذا دخل احدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، فاذا صلى ركعتين اتى الى المجلس الذي يريد ان يجلس فيه سواء درس علم او مثلا مباحثه مع بعض اخوانه، فهو أي وليؤدي الركعتين ثم يسلم على القوم ويجلس معهم. هذا بالنسبة للمساجد الأخرى. أما مسجد الحرام فالنبي عليه الصلاة والسلام بيّن أن تحيته الطواف، فتحية المسجد الطواف، ولكن تحية المسجد الطواف لمن دخل وهو يريد أن يطوف. أما من دخل وهو لا يقصد الطواف، يقصد أنه يحضر الدرس مثلا، أو يقصد دخل من أجل الصلاة والصلاة باقي عليها دقائق وتقام، ما يتمكن من الطواف، أو ما قصد أنه يطوف، فهذا إذا دخل المسجد الحرام فلا يجلس حتى يصلي ركعتين كغيره من المساجد. ولكن عندما ذكر العلماء رحمهم الله أن تحية المسجد الحرام الطواف، هذا بالنسبة للي دخل مثلا ليقضي عمرته، أو دخل ليقضي حجه، أو دخل ناويا أن يطوف طواف تطوع، فيبدأ بالطواف والركعتين اللي تبعد الطواف تكفي عن تحية المسجد. لكنه لا يلزم كل من دخل للحرم أن يطوف، لا، يلزم إذا أراد يجلس يصلي ركعتين كغيره من المساجد. نعم. ومن هديه أن الداخل إلى المسجد يبتدئ بركعتين ثم يجيء فيسلم، فتكون تحية المسجد قبل تحية أهله، فإن تلك حق الله والسلام عليهم حق لهم. نعم، لأن تحية المسجد حق لله وحق للمسجد، لأن المساجد إنما بنيت لذلك، إنما بنيت للصلاة ولتلاوة القرآن وللتسبيح والتهليل والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وتعليم الجاهل وإرشاد الحيران وهكذا، هذا بنية المساجد لهذا الغرض. فما دام أن المسجد بني لهذا الغرض لا تقدم على هذا الغرض شيء، إذا دخلت بصل ركعتين ولا تقدم عليها الكلام مع الناس أو بحث الناس، لأن أهم شيء بنيت من أجل الصلاة، أهم شيء بني لها المسجد من أجل الصلاة، الصلاة جماعة واجتماع المسلمين ومحل المواعظ والتذكير، هذا أهم شيء، فيبدأ بالأهم قبل المهم. وحق الله تعالى في مثل هذا أولى بالتقديم بخلاف الحقوق المالية، فإن فيها نزاعا، والفرق بينهما حاجة الآدمي وعدم اتساع المال لأداء الحقين. أي نعم، لأن يكون هناك حق مثلا هذا حق لله ولا يقدم عليه غيره، قد يكون هناك حقوق لله أيضا وحقوق للآدميين، هذا فيما يتعلق بالشؤون المالية. والحقوق التي تتعلق بالشؤون المالية كي يكون الإنسان مثلا عليه كفارة، هذا واجب عليه، كفارة مثلا يمين ولا كفارة وط ولا كفارة ظهار ولا أي كفارة من الكفارات، فهذه الكفارة هي دين في ذمتك حق لله. وقد يكون أيضا عليك حقوق للآدميين، دين من هذا الآدمي، إما استسلفت منه شيء أو اشتريت منه شيء ولا سددته وعليك دين في ذمتك، فهذا الدين حق الآدمي وهذا الدين الذي هو حق لله، فهذا فيه نزاع بين العلماء أيهما أحق وأيهما أولى، هل تقدم الدين الذي لله من الكفارات وإخراج الزكاة ونحو ذلك، أو تقدم الدين الذي للآدمي؟ فبعض العلماء قال حق الله أولى، وبعضهم قال هذه حقوق متساوية، وبعضهم لا، قال حقوق الآدميين مبنية على المشاحة ومبنية على المطالبة بها فهي أولى. ولما الحق اللي في جانب الله من الحقوق المالية فالله سبحانه وتعالى أقرب إلى العفو وأقرب إلى التسامح. ولذلك جاء في الحديث إن الشهيد يكفر عنه كل شيء، الشهادة تكفر عن المرء جميع أعمال والسيئات. الشهادة إذا جاهد في سبيل الله قاصدا إعلاء كلمة الله، فإن هذه إذا وقتل في سبيل الله فإنها هذه الشهادة تكفر عنه كل شيء. ثم قال النبي عليه الصلاة والسلام إلا الدين، فإن جبريل أخبرني آنفا إلا الدين، الدين الذي هو حق آدمي. فحقوق الآدمي ما يسقطها شيء، حق الآدمي له، أما الذي في جانب الله سبحانه فهو محل العفو، والله سبحانه وتعالى رحمته سبقت غضبه، وهو سبحانه وتعالى لطيف بعباده. فقال بعض العلماء رحمهم الله أنه ينبغي حقوق الآدميين في مثل هذه الحقوق، لأن هذه ما تغفر ولا يتسامح فيها، إلا الآدمي يأخذ حقه ولا يأخذ من حسناتك يوم القيامة. أما بالنسبة للذي لله سبحانه وتعالى من الحقوق المالية كفارات ونحوها فهذا شيء مبني على التسامح إن شاء الله، فهذا رجحه طائفة من العلماء. وعلى هذا فيسن لداخل المسجد إذا كان فيه جماعة ثلاث تحيات مرتبة، إحداها أن يقول عند دخوله بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، ثم يصلي تحية المسجد ثم يسلم على القوم، وكان إذا دخل على أهله. نعم، هكذا عليه الصلاة والسلام جعل الداخل إلى المسجد عليه ثلاث وظائف. الوظيفة الأولى عندما يصل إلى باب المسجد يقدم رجله اليمنى دخولا ويقول بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، رب اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب رحمتك، لأنك دخلت للمسجد تأمل رحمة الله وتنتظر عفو الله وتنتظر أن تعمل أعمالا صالحة يغفر الله لك بسببها، فناسب هذا الدعاء عند دخول المسجد. تقدم الرجل اليمنى وتقول بسم الله وتبدأ بالصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام، بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، ربي اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب رحمتك، لأنك جئت ترجو رحمة الله سبحانه وتعالى. هذه الوظيفة الأولى عندما تدخل المسجد. الوظيفة الثانية عندما تصل إلى المكان تصلي ركعتين لله سبحانه وتعالى، تحية المسجد الذي أمر بها النبي عليه الصلاة والسلام كما في صحيح البخاري وفي صحيح مسلم متفق عليه وغيره. فالوظيفة الثالثة أنك تسلم على الحاضرين، إذا أردت أن تجلس معكم فتسلم عليهم، فهذه تحية دخول المسجد ثم تحية المسجد ثم السلام. فهذه ثلاث وظائف التي ذكرها مصنف. نعم. وكان إذا دخل على أهله بالليل سلم تسليما لا يوقظ النائمة ويسمع اليقظان. اللهم صلي وسلم عليه. لو عقد كان في غاية حسن الخلق عليه الصلاة والسلام، وفي غاية ما يكون في عدم إزعاج الناس، وفي عدم وإن كان شيء قليل. فلذلك عليه الصلاة والسلام إذا دخل في الليل والناس بعضهم يقظان وبعضهم نائم كان يسلم سلاما خفيف ما يرفع صوته، لأنه إذا رفع صوته أزعج النائمين، وربما يكون الإنسان على أول نومته ثم ينقضه السلام ثم ينام بعد ذلك. فالنبي راعى هذه المراعاة والدقيقة عليه الصلاة والسلام، فينبغي لكل مسلم أن يتصف بهذا ويتخلق بأخلاق النبي عليه الصلاة والسلام. فهو يسلم سلاما خفيف ما يرفع صوته، بحيث أن اليقظان يسمع الصوت والنائم ما يوقظ هذا الصوت، لأن الصوت إذا كان قوي أيقظ النائم، وإذا كان خفيف ما أيقظ النائم. فكان هذا هديه عليه الصلاة والسلام، فأعطاه الله مكارم الأخلاق، وأعطاه الله سبحانه وتعالى الخلق العظيم الذي وصفه به، وإنك لعلى خلق عظيم. فما علينا نحن إلا أن نبتدي بفعله عليه الصلاة والسلام هذه الأشياء التي متى يحصل لك ومتى يحصلك التنبيه عليها ومتى تعرف الأشياء المشروع إلا من قبله عليه الصلاة والسلام. ولذلك يقول الله لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، أي يقتدوا به، يقتدوا بأقواله، يقتدوا بأفعاله، يقتدوا بتقديراته عليه الصلاة والسلام. نعم. ذكره مسلم وذكر الترمذي عنه السلام قبل الكلام. نعم السلام قبل الكلام، إذا أردت أن تتكلم دخلت على قوم تكلمهم ابدأ بالسلام قبل كل شيء، السلام عليكم، لأنه هذا أولا إنه هو المشروع، والثاني أيضا فيه معنى لطيف وهو أنك دعيت له قبل أن تكلمه بحاجتك، دعيت له بالسلام وهو أن الله سبحانه وتعالى يسلمه وأديت التحية وعملت بالسنة سنة النبي عليه الصلاة والسلام. نعم. ولأحمد عن ابن عمر مرفوعا السلام قبل السؤال، فمن بدأ بالسؤال قبل السلام فلا تجيبوه. نعم السلام، وفي لفظ السلام قبل الكلام، وفي لفظ السلام قبل السؤال. نعم. ويذكر عنه لا تأذنوا لمن لم يبدأ بالسلام. نعم هذا لابد من السلام قبل، ولذلك كان النبي عليه الصلاة والسلام إذا دخل بيته وسلم وكان إذا أراد أن يأتي لشخص دق الباب وقال السلام عليكم، فأول شيء يبدأ بالسلام سواء مقابلك الشخص أو مثلا تريد أن تستأذن عليه في بيته فأن تسلم السلام عليكم، ولا تقرأ الباب وأنت ساكت، تسلم ثم تستأذن، فإذا سمعت أحد رد عليك السلام تستأذن في الدخول، إن أذن لك دخلت وإن لم يؤذن لك فلا تدخل. أحنا. وكان إذا أتى باب قوم لم يستقبلوا الباب ولكن من ركنه الأيمن أو الأيسر فيقول السلام عليكم. نعم هكذا خلقه الكريم عليه الصلاة والسلام، أنه إذا أتى إلى شخص ما يستقبل الباب بوجهه، لأن الباب قد لا يكون محكم يكون فيه فتحات، فإذا استقبلت الباب استقبلت البيت، وصلت مثلا من مر أو من قرب من البيت تنظر إليه ببصرك، وقد يكون مثلا فيه امرأة، وقد يكون الإنسان صاحب البيت على حاله ما يحب أن الناس ينظرون إليه، فلا ينبغي أنك تستقبل الباب بحيث أنك تشوف داخل الدار، لا. ولذلك كان من خلقه عليه الصلاة والسلام ومن تعليماته صلى الله عليه وسلم أنه يأتي عند ركن الباب بحيث أنه ما يشاهد البيت ثم يقول السلام عليكم، وربما دق الباب ويقول السلام عليكم، يدق الباب ويسلم لكن ما كان يستقبل الباب، لأنه ربما مثلا يكون مثلا هذا البيت ربما هم منتظرين شخص من أقاربهم أو كذا، ثم مثلا ربما صاحبة ربة البيت استعجلت وفتحت الباب تظن أنه الشخص اللي مثلا تنتظر والدها أو أخيها أو زوجها، ثم تفتح الباب لواحد أجنبي، فإذا كان ما اقترب من الباب عرفوا أن هذا أجنبي وأخذوا حذرهم من ذلك، فهذه أخلاقه عليه الصلاة والسلام وهذه آدابه عليه الصلاة والسلام، فينبغي أن الإنسان يتفضل لهذه المواطن التي كان عليه الصلاة والسلام يفعلها ويرشد إليها. أنا وكان يسلم بنفسه على من يواجهه ويحمل السلام للغائب. نعم كان يسلم على من يواجهه أقول السلام عليكم، وربما إذا كان هذا الإنسان يريد السفر إلى مكان كذا وفيه شخص يعرفه أو يحبه أو يحب أنه يبلغه السلام فيقول مثلا أبلغ سلامي فلان وفلان ويتحمله، فإذا وصل إليه قال فلان يسلم عليك، فإذا قال له الكلام هذا ينبغي يرد عليه كل عليك وعليه السلام، فهو يتسلم على الذي حمل السلام وعلى الذي حمله السلام، يعني كل واحد منهم اللي أداك إلى هذا أتى بنصيب منه، فأنت تقول عليك وعليه السلام. نعم. ويتحمل السلام كما تحمله من الله لخديجة. لا إله إلا الله. نعم الله سبحانه وتعالى سلم على سلم أرسل السلام مع جبريل الخديجة عليه السلام، وجبريل أخبر النبي والنبي أخبر خديجة أن الله يسلم عليك ويبشرك ببيت في الجنة لا نصب فيه ولا وصب. ما أعظمها بشارة، بشارة بدخول الجنة والشهادة لها بالجنة وسلام من رب العالمين، وهذا لما اتصفت فيه رضي الله عنها أم المؤمنين خديجة من الأوصاف الكريمة من الإيمان بالله وتصديق الرسول، وهي أول من صدق الرسول عليه الصلاة والسلام وأول من واساه، فواسته بنفسها وبمالها وبعقليتها التي تفرج عنه، تتكلم معه في بعض الأمور التي تزيل عنه ما يحسبه عليه الصلاة والسلام من أذى قومه كذا، فكان لها مواقف شريفة رضي الله عنها وأرضاها. ويتحمل السلام كما تحمله من الله لخديجة، وقال للصديقة الثانية: هذا جبريل يقرئ عليك السلام. وكان من هديه انتهاء السلام إلى وبركاته، وكان من هديه أن يسلم ثلاثا كما في البخاري عن أنس، ولعله في الكثير الذي لا تبلغه المرة. وإذا ظن أنه لم يحصل الإسماع بالأول والثاني، نعم، ربما أنه يأتي إلى قوم كثير، فأول ما يأتي في طرفهم الأول يسلم عليهم، فإذا توسطهم سلم عليهم ثانية، ربما يكون ما سمعوا، ثم إذا كان آخرهم سلم عليهم، أو ربما يسلم ثم بعدين يسلم ويرفع صوته، مثل ما كان إذا دخل المسجد يوم الجمعة سلم على الذين يفيه، فإذا رقى إلى المنبر سلم عليه الصلاة والسلام. فهذا على حسب المقام، إذا كان القليل يسمعه فهذا ما يحتاج إلى تكرار. النوع الثاني أيضا وإما يكون كثير ويسلم عليهم مرات عجل يبلغهم، وإما أن يكون مثلا من تسلم عليه بعيد أو داخل البيت فتكرر السلام من أجل أنه يسمع، فهذا كان هدي عليه الصلاة والسلام. ومن تأمل هديه علم أن التكرير أمر عارض، عارض، ما هو بكرر السلام كل مرة، إما يطق الباب ويسأل السلام عليكم، ما سمع حد رد السلام عليكم، ما سمع حد السلام ثلاث مرات ثم ينصرف بعد ذلك، لا يزيد عن ثلاث عليه الصلاة والسلام. وكان يبدأ من لقيه بالسلام، وإذا سلم عليهم أحد رد عليه مثلها أو أحسن على الفور. سلم عليه، يبدأ يحرص أنه يبدأ بالسلام عليه الصلاة والسلام، وإذا بدأ بالسلام فهو رد مثلها أو خيرا منها، فإذا قالوا مثلا السلام عليكم قالوا عليكم السلام ورحمة الله زادوا خير، فإذا قال السلام عليكم ورحمة الله زاد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسنها أو ردوها، تحيي بأحسن منها أو تردها هي بنفسها، لأنك إذا ما رديتها بنفسها فأنت معناه وأنك ما أنصفت صاحبك. فإذا سلم عليه أحد رد عليه مثلها أو أحسن على الفور إلا لعذر مثل قضاء الحاجة، ولم يكن يرد بيده ولا برأسه. نعم، عليه الصلاة والسلام كان إذا سلم عليه أحد رد عليه على الفور إلا لعذر، مثل لو سلم عليه إنسان وهو يصلي الصلاة ممنوع من الكلام، أو صلى عليه وهو مثلا يقضي حاجته ممنوع الكلام الإنسان وهو يقضي حاجته، فإذا خلص عليه الصلاة والسلام ما يتركه يرد عليه السلام. نعم، ولم يكن يرد بيده ولا برأسه ولا بإصبعه إلا في الصلاة. نعم، في الصلاة قد يشير إذا سلم عليه أحد وهو في الصلاة قد يشير أحيانا بيده عليه الصلاة والسلام إشارة إلى أن هذا رد للسلام وهو في الصلاة، لأنه لا يتكلم في الصلاة، ولذلك قال العلماء رحمهم الله أخذا من فعله قالوا أنه إذا سلم عليك شخص وأن تصلي فلك حالتان، إما أن تشير بيدك إشارة إلى السلام ولا تتكلم، وإما أن تنتظر حتى تسلم ثم تقول وعليكم السلام، فمخير بين الحالتين لأن كلاهما حفظت عن النبي عليه الصلاة والسلام. فإنه ثبت عنه الرد فيها بالإشارة، وكان من هديه في الابتداء السلام عليكم ورحمة الله، ويكره أن يقول المبتدئ عليك السلام، وكان يرد على المسلم. نعم، هذا اللفظ اللي علمنا النبي عليه الصلاة والسلام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وكذلك الرد يقول وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، ولا يقول عليك، يعني لو كان واحد، لأنه أتى باللفظ السلام بهذا اللفظ، فإنه له شخص تقول السلام عليكم ولا تقول السلام عليك، لأنه هذا الذي حفظ على النبي عليه الصلاة والسلام، وكذلك الرد. وكان يرد على المسلم وعليكم السلام بالواو، ولو حذف الرد على الواو فقالت طائفة لا يسقط به فرض الرد لأنه مخالف للسنة، ولأنه لا يعلم هل هو رد أو ابتدع تحية، وذهبت طائفة إلى أنه رد صحيح نص عليه الشافعي. نعم رد صحيح، لا سيما إذا قدم كلمة عليكم، لو قال السلام عليكم صحيح هذا يوهم الابتداء، لكن إذا قال عليكم السلام هذا واضح في أنه رد. نعم. واحتج له بقوله تعالى قالوا سلاما قال سلام، أي سلام عليكم لا بد من هذا، ولكن نعم محذوف سلام عليكم. نعم ولكن للعلم به. نعم ولكن حسن الحذف في الرد لأجل الحذف في الابتداء. واحتج له برد الملائكة على آدم المتقدم. فصل. في هديه صلى الله عليه وسلم في السلام على أهل الكتاب، صح عنه لا تبدعوهم بالسلام. وإذا صح في الحديث عنه صلى الله عليه وسلم بالنسبة لأهل الكتاب الذين هم اليهود والنصارى، النبي نهانا أن نبتدي بالسلام عليه، قال لا تبدأوا اليهود ولا النصارى بالسلام، وإذا وجدتموهم في الطريق فاضطروهم إلى أضيقه. هؤلاء ما يستحقون البدء بالسلام. نعم. وإذا لقيت صح عنه لا تبدأوهم بالسلام، وإذا لقيتموهم في الطريق فاضطروهم إلى أضيق الطريق، لكن قد قيل إنه في قضية خاصة لما سار لما سار إلى بني قريظة قال لا تبدأوهم بالسلام، فهل هو عام لأهل الذمة أو يختص بمن كانت حاله كأولئك؟